بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مادحاً أصحاب نبيه الكريم والذين يسيرون على نهجهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صلوا معه إلى القبلتين وبايعوه بيعة الرضوان وقاتلوا معه في بدر وشهدوا المشاهد، عاينوا التنزيل، رافقوه في نزول الوحي وسمعوه منه غضا طريا، حملوا العلم، فقهوا عنه، تأسوا به، ساروا على نهجه، فتحوا البلاد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لجميعهم وأوجب لهم الجنة كما في كتابه، هم قدوتنا. والذين اتبعوهم بإحسان يجب علينا أن نتأسى بهم وأن نقتبس من أفعالهم الحسنة، لأن الله رضي عنهم، رضي عنهم بالإيمان ورضوا عنه بالثواب، رضي عنهم في العبادة ورضوا عنه بالجزاء، رضي عنهم بطاعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ورضوا عنه بقبول وحيه وشرعه. هؤلاء قدوتنا، هؤلاء الذين حملوا الدين، هؤلاء الذين انتشر بهم الإسلام، هؤلاء الذين توسعت بهم رقعة دولة هذا الدين شرقا وغربا. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من بعدهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا في العبادة والإخلاص يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وعلامة وأثر هذا الإخلاص وهذه العبادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود لفضلهم، ذكرهم الله في الكتب المتقدمة، مثلهم في التوراة والإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء الذين كانوا جيلا مختارا، ينبغي علينا وعلى شبابنا اليوم أن يتأسوا بهم. وإذا نظرت إلى حال شبابنا وشباب الصحابة رأيت العجب العجاب والفرق الشاسع. ما الذي شغل أولئك وما الذي يشغل هؤلاء؟ وإذا جاءت الإحصاءات بأن ثلاثة أرباع الشباب يشتغلون بالقنوات الفضائية ولعب الورق وغشيان المقاهي وسماع الأغاني وضياع الأوقات وهكذا، فإن شباب الصحابة في المقابل كان يشغلهم عز الدين وطاعة الرحمن ونصرة الله ورسوله. هؤلاء شباب الصحابة كانت أمنياتهم تدل على ما في نفوسهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لشاب صغير من الصحابة وهو ربيعة بن كعب الأسلمي: سل، أطلب ما تريد، سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لكن ما هي أماني الشباب في هذه الأيام؟ أن يصور مع فلان أو فلانة، أو يسافر لحضور حفلة فلان أو فلانة، أو يكون مثل فلان أو فلانة، حتى صارت جراحات التجميل يقلدون ويتشبهون بها بفلان أو فلانة. تميز صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تميز شبابهم بتحمل المسؤولية، بتحمل الأعباء، بتقلد الأمور، وهم في السن المبكرة، لأن هذه النفوس الوثابة وهؤلاء أصحاب التضحية العظيمة كانوا يريدون فعلا نصرة الله ورسوله، كانوا يريدون عز الإسلام وطاعة الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فهذا تعلم لغة بأكملها، تعلم لغة في 15 يوما لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة الإسلام. وهكذا استمرت معه هذه الخصلة، ليقال له بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، لكن القائل أبو بكر هذه المرة: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. وهكذا يقول زيد وهو يشعر بثقل هذه المهمة والعبء الذي كلف به: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال. وهكذا كلف زيد رضي الله عنه برئاسة اللجنة التي شكلت من الصديق والفاروق لجمع القرآن الكريم. فأي مهمة تلك التي قام بها ذلك الشاب، نفعت أجيال الأمة إلى أن تقوم الساعة، ومن أسباب حفظ الله لكتابه كانوا يحملون العلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس على صغر سنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيحمل ابن عباس العلم ويجتهد في جمعه. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بين الصحابة، يبيت على عتبة هذا ويحضر مجلس هذا ويأخذ بركاب هذا ويسأل هذا ويسمع، حتى جمع علما غزيرا. فهكذا كانوا في حمل العلم ونشره. النبي صلى الله عليه وسلم يوكل إليهم مهام، ولكنه يجد رجالا يقومون بها على حداثة أسنانهم. هذا مصعب بن عمير الشاب رضي الله عنه يذهب سفيرا إلى المدينة ليفتحها بالقرآن وليس بالسيف، ومعلوم دوره رضي الله عنه. وهكذا معاذ يذهب إلى اليمن يرسل شابا واحدا لبلد بأكملها. لكن هؤلاء على قدر القيام بهذه المهمة، فينشر الإسلام في اليمن. أسامة بن زيد، أسامة رضي الله تعالى عنه، لم يصل 20 ويقود جيشا. قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله أي وأيمن ويمين ويم الله. لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي. قال عليه الصلاة والسلام في أبيه وفيه وقال وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. سار بجيش قوامه 3000 مقاتل إلى شمال الجزيرة وينتصر على كل من لقيه حتى بلغ مؤته وأدخل الرعب في قلبه رقل ومن معه، وكر راجعا إلى المدينة سالما غانما بدون أن يقع شيء لجيشه، حتى قال المسلمون ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة، يعني رجع سالما دون أي إصابة. كان شباب الصحابة رضوان الله عليهم يقودون السرايا والبعوث ويحملون رسائله عليه الصلاة والسلام، ويتنافسون في الخروج للتضحية بأرواحهم، ويرد سمر بن جندب ورافع بن خديج، فقيل يا رسول الله إن رافعا رام يجيد الرمي فأجازه، فقيل يا رسول الله إن سمر يصرع رافعا لو صارعه فأجازه. ويبكي عمير رضي الله عنه فيشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجيزه، فعقد له أخوه سعد حمائل سيفه من صغره. وهكذا ذكر أصحاب السير والمؤرخون أنه قتل ببدر وهو ابن 16، قتله من صناديد قريش عمرو بن ود الذي انتقم منه علي رضي الله عنه بقتله في الخندق. ويقف 2 من شباب الصحابة عن يمين عبد الرحمن بن عوف وشماله ليسألانه بحسب المسموعات التي سمعاها من أهليهما عن تاريخ الدعوة في مكة الذي لم يحضراه، فيقول قائلهما يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، لا يفارق الخيال الخيال حتى يموت الأعجل منا. وهكذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه عددا كبيرا يصلح للقيادة والإدارة والدعوة ونشر الإسلام، وهكذا كانوا بتربيته عليه الصلاة والسلام رجالا على صغر أسنانهم، يحفظون الأسرار، يحملون الأخطار، يعبدون بالليل والنهار، ويضربون بسيف الحق الكفار. تلك العصبة المؤمنة التي تابعت النبي صلى الله عليه وسلم، ودار الأرقم للأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على صغر سنه وهو شاب كانت مقراً للدعوة ولقاءات النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والمسلمين الجدد. لم تكن قضية تحمل المسؤولية والأعباء مقتصرة على أمر الدعوة والجهاد في سبيل الله، بل كانت أيضاً حملاً للمسؤوليات الاجتماعية، فقد يموت الأب ويخلف وراءه شاباً وعنده تركة من الأخوات من الإناث من الضعيفات، فماذا يفعل؟ يقول جابر رضي الله عنه إن أباه عبد الله مات وترك 9 بنات. كم هي ثقيلة هذه التركة؟ 9 بنات. 9، البنت تحتاج إلى حماية ورعاية وتزويج من الكفء ولي حكيم. قال جابر فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قلت بل ثيب يا رسول الله. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، يعني بكر صغيرة. قال جابر: إن عبد الله يعني أبي هلك وترك 9 بنات وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن وتمشطهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت، بارك الله فيك. فهذا يتحمل ويضحي بالزواج من البكر ويتزوج بثيب لأنه أحس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أخواته، والقيام بالتركة الثقيلة التي خلفها أبوه المجاهد المقتول يوم أحد شهيدا في سبيل الله. لم تكن الأشياء التي تولوها خفيفة. يقول زيد في الحديث السابق: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. إنها مهمة ستعتمد عليها معرفة الأجيال اللاحقة إلى قيام الساعة بهذا الكتاب، بكتاب الله عز وجل. فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة، ولا ترهق شباب الحي يأسا فإن اليأس يخترم الشباب. فلابد أن يقوموا لله أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل وهو شاب، أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت وهو شاب، أعرفهم بالقضاء علي بن أبي طالب وهو شاب. لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف والفقه والعلم والإدراك لهذه الأنواع من مجالات الدين العظيمة كانوا شبابا. وكان أبي رضي الله عنه أقرأهم، وجابر بن عبد الله ينقل لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها، ومالك بن حويرث يقدم مع شباب صغار إلى المدينة للتعلم فينقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يتعدى 27 سنة، وهذه السنوات القليلة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حفظ فيها ما حفظ. وكانوا في العبادة كذلك لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لما قدم المهاجرون المدينة كانوا فقراء، ما معهم مال، لعدد منهم لم يكن هناك مأوى. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد، لم يكن له بيت في البداية. وهكذا كان عدد من شباب الصحابة ينامون في المساجد. فروى الترمذي عن ابن عمر قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. لكن ابن عمر رضي الله عنه وهو شاب كان لا ينام من الليل إلا قليلة، وبنى حجرة بيده، قال: ما أعانني عليها أحد من خلق الله، وتزوج فيها. عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي، ويريد أن يصوم الدهر ويقوم الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفق به ويقول: صم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. متفق عليه. عندما يتعلق الشباب بالمساجد ماذا تكون النتيجة؟ يحصدون خيرا ويكفهم ذلك عن الشر. وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد. كانت التضحية من شباب الصحابة رضوان الله عليهم من أجل هذا الدين مانع لهم من انغماس في شهوات أو اتباع التوافه والاشتغال بالسخافات. وهكذا يا خير جيل على الأرض التي بسطت ما سار مثلكم في البر والبحر فرسان حرب إذا ما الحرب قد حميت رهبان ليل إذا ما جلت في السحر يا خير جيل صحبتم خير من وطئت أقدامه الأرض في حل وفي سفر هم الذين لشرع الله قد حملوا هم الهداة بآي الله والسور لم تكن القضية مقتصرة على الذكور بل الإناث أيضا فنشرت عائشة علما لم تنشره امرأة في العالم ورعت خديجة الدعوة وآزرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المرأة الحانية المرأة الراعية الأمينة الناصحة المؤيدة المثبتة المساندة لزوجها عليه الصلاة والسلام يأوي إليها فتسري عنه يشكو إليها فتجلي ما به تقوم عليه وهي التي وهبته من نفسها ومالها ما أغناه عن الناس وأم سليم تقول لأبي طلحة والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره يعني لا صفراء ولا بيضاء لا ذهب ولا فضة لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام النساء إلى الصدقة لم يكد ثوب بلال يتسع لما تصدقن به لما جعلوا نشاطهم وقوتهم في طاعة الله فإن الشيخوخة والكبر أين ستكون إذا كان الإنسان في وقت عنفوانه وشدة شهوته وشبابه هو في طاعة الله عبادة وعلم ودعوة وجهاد في سبيل الله وقيام لله بالحجة ونفع الإسلام بناء المساجد وهكذا كانوا في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام يتفقهون يتعلمون يحمون المدينة يحرسون وكان هذا شأنهم ولذلك فإنهم لما كبروا على طاعة وأما إضاعة وقت الشباب في الملاهي والملذات والسخافات كم من أوقات الشباب تضيع اليوم وفي أي شيء تضيع إتلاف الإطارات أو تضيع في المقاهي والشيشات أو تضيع في الشبكة والشاشات الأرصفة والطرقات تشهد لهم أم عليهم وليت هذا كف شره عن الناس بل الشر متعدي كما أن نفع شباب الصحابة كان متعديا أيضا لكن شتان بين من نفعه متعد وبين من شره متعد لا يحقر الشاب نفسه في أداء دوره قال الزهري لبعض الشباب لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به أمر دعا الشباب فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم وقال الحسن البصري يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة معها وقال محمد بن يوسف كان سفيان الثوري يقيمنا بالليل يقول قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا وهذا الشباب يذهب بسرعة ثم يتأسف عليه الإنسان قال أحمد بن حنبل رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط شيء كان في الجيب وسقط يعني لا يذهب بسرعة ولا زال هناك في الأمة والحمد لله شباب صالحون يسيرون على هدي الصحابة ويجتهدون هؤلاء رحمة للأمة وينبغي أن يكونوا كذلك ممن سلك سبيل المعالي وممن إذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، ومن الذين يحملون العلم فينشرونه ويدعون الناس إلى الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينعم علينا باتباع الحق والتنزيل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ترك خيرًا إلا دلنا عليه، ولا شرًا إلا حذرنا منه، ولا طائرًا يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه علمه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارضى عن أصحابه، اللهم ارفع درجاتهم، يا أرحم الراحمين، واجزهم عن الإسلام وأهله خيرا ما جزيت أصحاب نبي. عباد الله، من كيد أعداء الإسلام أن يثيروا البدع في الأمة، ويشجعوا أصحاب البدع، ويتيحوا المجال للبدع، وينشروا البدع لأنها هدم للإسلام، أن يحاربوا السنة وينشروا كل ما هو ضد السنة، ويتيح المجال لكل من يطعن في السنة. وقد دخلت في الأمة دواخل كثيرة، وأغارت عليها من شياطين الإنس الذين أجلبوا بكيدهم وخيلهم ورجلهم على سنة محمد بن عبد الله ما أجلبوا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. ونحن من وفائنا لمحمد بن عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام يجب أن نتمسك بسنته وأن نحذر مما خالفها، وهو الذي علمنا فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: عمل المولد لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعده. واليوم تتاح المجالات لإقامة الاحتفالات بالموالد والبدع وأنواع المخالفات للسنة النبوية. فنقول لهم: هل فعله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أقام مولداً لنفسه؟ أبداً. وقد يقولون: لم يفعل ذلك تواضعاً. فنقول: لو كان من الدين لفعله، لفعله، هو رسول الله ويشهد أن محمداً رسول الله، هو رسول الله وسيد ولد آدم، ويقول: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، لا كبر ولا استعلاء. وإذا أردنا أن نخرجهم من هذه ونقول: هل فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاتوا لنا دليلا أن أبا بكر الصديق قد فعله، وأن عمر أقام مولدا، وأن عثمان قد احتفل بالمولد، وأن علي رضي الله عنه قد جمع الناس على حفلة مولد. هاتوا لنا دليلا إن كنتم صادقين. هل تزعمون أنكم تحبون رسول الله أكثر من أصحابه؟ هل تزعمون أنكم على ملة أهدى من ملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال بالمولد عبادة أم هو نوع من أنواع الأعمال الدنيوية؟ هل تتقربون بها إلى الله أم أنكم تفعلونها مثل شم النسيم؟ لا، هم يقولون: نحن نريد التقرب إلى الله، ما أقمنا الموالد إلا ونحن نريد الأجر والثواب. فنقول: ما حكم إحداث عبادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ولذلك قال العلماء: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا ما بلغنا إياها؟ لماذا ما حضنا عليها؟ لماذا ما فعلها؟ وكذلك سيزعم بأن الصحابة قد خانوا ونقصوا من الدين وفوتوا الفضل والأجر الذي ما عرفه إلا هؤلاء المتأخرون. ثم إن في هذا الاحتفال مشابهة للنصارى باحتفالهم بميلاد عيسى عليه السلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم إنه تقال في هذه الموالد من القصائد التي فيها الغلو العظيم والشرك بالله ما ينطبق عليه حديث: لا تطروني، خالف النهي الوارد فيه. وكذلك فيحدث في بلاد من بلدان العالم الإسلامي في احتفالات الموالد من البدع والمنكرات والاختلاط والرقص والفجور والقبائح والإسراف وضياع الأموال، نصب الزينات، وهكذا يحدث أيضا غناء بمناسبة المولد النبوي. والله تعالى قال لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لا زيادة ولا نقصان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كان أمرنا نتبعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عليكم بسنتي. قاله وقال لنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. ومن العجائب أن المؤرخين قد اختلفوا في موعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عبد البر في الأول من ربيع الأول، وصحح ابن حزم أنه في الثامن من ربيع الأول، وهو اختيار أكثر أهل الحديث، وقيل العاشر من ربيع الأول، وقيل الثاني عشر، وقيل السابع عشر إلى آخره. لكنهم جميعا اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول، واليوم يجمع المحتفلون بالمولد على الثاني عشر من ربيع الأول حفلة ميلاد للنبي. ولو أرادوا أن يقيموا مأتما وعزاء حزنا على فقده في الثاني عشر من ربيع الأول لكانت بدعة أقرب، لأنها من ذلك التاريخ المتفق عليه، وليس الفرح بمولده بأولى من الحزن بوفاته، مع أننا والحمد لله لا نقيم بدعة لمولده في الاحتفال ولا مأتما وحزنا ببدعة أخرى في وفاته، بل إننا نفرح ببعثته عليه الصلاة والسلام التي نزل فيها الوحي. ولو كانوا يريدون الأولى حتى على ظنهم لاحتفلوا ببعثته، لأنها أثرت في العالم أكثر من ميلاده وخروجه من رحم أمه. المسلم طيلة عمره يظهر الفرحة بالسنة وبالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل يوم يحافظ على السنة، ولا يحتاج إلى يوم في السنة ليتذكر النبي الكريم، لأنه كل يوم يتذكر النبي الكريم، ولا يحتاج إلى يوم في السنة لكي يعظم النبي الكريم، لأنه كل يوم يعظم النبي الكريم. هذا إذا كان صادقا في اتباعه، فإنه سيعظمه عليه الصلاة والسلام ويعظم سنته. والذين أشد منا تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام وهم أصحابه لم يحتفلوا بذلك الميلاد، ولا فعله الأئمة الأربعة، لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا الليث ولا الأوزاعي ولا سفيان ولا غيرهم، وإنما حدث بعد ذلك كما قام به سلطان إربيل فيما يقال. وبعض الناس يقولون بدعة حسنة، فنقول: كيف تقول بدعة حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فإذا قال كل بدعة ضلالة فكيف تناقضه وتعاكسه وتخالفه وتقول بل يوجد بدعة حسنة، هو يقول كل بدعة ضلالة وأنت تقول هناك بدعة حسنة. ولذلك فإن المسلم يتبع ولا يبتدع، وكل يوم نحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ الصلاة الإبراهيمية في صلاتنا وهذه الدعوات الطيبات المباركات، ونحن نرفع ذكره في الأذان ونجيب المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، ومن أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا، وكل ما مر ذكره نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا كتبنا اسمه كتبنا صلى الله عليه وسلم، وإذا دخلنا المسجد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند خروجنا، وهكذا في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، وهكذا وهكذا من الأحوال الكثيرة والمناسبات في الليل والنهار التي نصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في هذا اليوم يوم الجمعة. عباد الله، المؤمن قلبه حي ومتصل بنبيه عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج إلى يوم في السنة يذكره، كما يتخذ النصارى أياما في أعياد في السنة ليتذكروا أمهاتهم بعيد الأم، ويتذكروا حق المعلم بعيد المعلم، ويتذكروا حق الشجرة بعيد الشجرة، ويتذكروا ويتذكروا. فنقول نحن نتذكر الواجبات الشرعية بلا أعياد مبتدعة، وليس لنا إلا عيد الفطر إظهارا للفرح باكتمال رمضان، وعيد الأضحى إظهارا للفرح بنعمة الله تعالى في شرع الأضحية وما يكون في ذلك اليوم العظيم من العبادات الكثيرة التي لا يجتمع مثلها في مثل ذلك اليوم. اللهم إنا نسألك اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أتباع سنته وحملة شريعته، اللهم اجعلنا ممن ينافح عنها ويدافع عنها، اللهم اجعلنا بها مستمسكين، أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تعليمها أولادنا، اللهم ارزقنا العمل بها، اللهم إنا نسألك أن تتقبل عملنا وأن تغفر ذنبنا وأن تقضي ديننا وأن تفرج همنا وأن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتستر عيوبنا وتؤمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.